بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد الدرس الماضي بعض الإخوة الأفاضل يعني استدرك شيئا على كلام فضيلة العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه صفحات من حياتي، القضية التي ناقشناها الأسبوع الماضي. الحقيقة أنا وأنا أقرأ الكلام يعني أصلا رابني منه شيء، يعني أنا أخذت من الكلام، لكن يعني حاولت أن أحمله على أحسن المحامل وعلى يعني أفضل الظنون كما ينبغي في مثل هذا الموقف. فقلت إنه الدكتور يقصد يعني اللي هي في الجزء اللي هو حكى فيه قصة الإفك، ثم قال ثم تنزل القرآن ببراءتها مبينا الموقف الواجب اتخاذه في الحالات المشابهة. ثم قال لقد كان الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يحسموا القضية في جلسة واحدة، بأن يطالبوا هؤلاء الذين قذفوا عائشة بإثبات ما اتهموها به بالإتيان بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فيحكم عليهم بالكذب ويقام عليهم حد القذف. لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني الأول وهلا أنا قلت يعني لعله يقصد يعني إيه استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، لكن لما بيقول ويقام عليهم حد القذف ما كانش لسه حد نزل سورة النور، فهي الحقيقة فيه فعل النظر في هذه العبارة، ونحن نجتهد أن نحملها على أحسن محاملها، ولو أتت فرصة نحاول استضاح المعنى، لأن المعنى كما يقولون في بطن الشعر. يقول إن مثل هذه القضية لم تكن تحتاج من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى 20 يوما، ولم تكن تحتاج لأن يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرائر عائشة ولا علي بن أبي طالب ولا بريرة ولا غيرها، ولم تكن تحتاج تحقيقا، كل ما تحتاجه مطالبة الذين يرمونها بإثبات ذلك، فإن أقاموا البينة وإلا فالحد في ظهورهم. فأنا يعني أشعر فعلا عبارة فيها نظر، و إذا أتت فرصة إن شاء الله نحاول أن نستوضح ما الذي يقصده الدكتور أشقى منها، لأن حتى على القول بحب يعني أنها يعني استصحاب البراءة الأصلية، لكن هذه حديثة خطيرة في شأن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، وفي يعني عرض الصديقة بنت الصديق ثاني رجل في الأمة وأم المؤمنين، فبالتالي يعني هو مش يعني يعتب مثلا على النبي عليه السلام ولا أصحابه، لكن يقول هذه قضية كانت محسومة من ناحية يعني إن الحكم عليها بالزيف والبهتان واتخاذ موقف تجاه من خاضوا في حديث الإفك. لكن أنا يعني سعدت جدا لما رأيت لما بشعر بأن الإخوة يعني عندهم نظرة فاحصة وبصيرة ولا يسلمون لأحد مهما كان. يعني المفروض الإنسان يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنحن ضد التقليد الأعمى وضد تقديس المشايخ والغلو فيهم. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بستقبل من وقت آخر ملاحظات على بعض المواضع في الشرح الذي نشرحه، موضوعية جدا وفي غاية العمق، يعني حتى أني أقول طيب وأنا بكون بدي الدرس عايز أقف عند النقاط دي أقول لا حتفوت، ما حدش بفوت، تيجي أسئلة موضوعية جميلة جدا، فأنا بجمعها في الآخر. هنتكلم في كل هذه الملاحظات إن شاء الله تعالى. توقفنا عند الباب الرابع في حد شارب الخمر. المسألة الأولى تعريف الخمر. الخمر لغة كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان من مأكول أو مشروب ونحوهما. الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة في صحيح البخاري لما يعني أتى ذكر الخمر قال ومنه يعني قال إن الخمر من التغطية لأنه يغطي العقل، قال ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. هذا كلام الحافظ في فتح الباري. فالخمر من حيث اللغة لأنها تغطي عقل الإنسان من أي مادة سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو نحو ذلك. وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا شيء بينقع من العنب أو غيره أو مطبوخا أو غير مطبوخ. والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي. إذن حقيقة السكر الذي يجب به الحد هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا إذا ما دام الإنسان يعلم ما يقول فهو خارج عن حد السكر. والعقل طبعا أعظم نعمة، من أعظم نعم الله على العبد، من دونها يستوي مع البهائم والجمادات. فتعاطي شيء يغيب هذا العقل لا شك أنه كفران بهذه النعمة التي فضل الله بها هذا الإنسان. يعني كما أشار هنا سمي المسكر خمرا لأن الخمرة تغطي، أو يعني بعضهم قال بالمعنى الذي ذكرنا أنها تستر العقل وتغطيه وتخامر العقل وتخالطه. قيل لأنها تغطى، لأن الخمر بتغطى حتى تدرك وتغلي تنش. فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته وسدرته وغطته. قد يكون سبب السكر حالة السكر أسبابها ممكن تكون متعددة، اللي يغطى فيها العقل. فالسكر قد يحصل بسبب تناول الخمور مثلا أو المخدرات عموما. قد يكون سبب السكر ألم شديد يغيب معه العقل، قد يكون سبب السكر أمر مخوف عظيم هجم عليه فغاب عقله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فممكن الخوف الشديد يسكر الإنسان ويذهب عقله، بل ممكن الفرح الشديد أيضا يسكره، الغضب الشديد وهي الحالة التي يغلق فيها العقل تماما بحيث يفعل أشياء لا يصدق أنه فعلها في خلال هذه النوبة العارمة من الغضب. ممكن العشق، العشق والتوله بالمعشوق يحصل منه أيضا سكر. اليأس، السماع الشيطاني، سماع الموسيقى الشيطانية أيضا ممكن عند بعض الناس تحدث نوعا من السكر، ونحو ذلك مما يغيب به العقل. لأن السماع يحدث يعني نوعا من الإدمان، السماع بيعمل إدمان زي الخمر بتعمل إدمان، واضح. وأنا كنت أرى وأنا يعني طالب في إعدادي وإعدادي مرحلة إعدادي يعني أولى إعدادي، كان مدرس الموسيقى عندنا في المدرسة كان في صالة كبيرة كده وبيشغل السيمفونيات وهذه الأشياء، فإذا دخلت عليه تجد واحد شخصا غائبا تماما عن الوعي تماما، لا يمكن أن يدرك بما يعني يحيط به ويعزل تماما عن الحياة ولا ينفعل أي شيء أو حد يناديه أو شيء، لأنه بيسكر من إيه؟ من الموسيقى يعني. طبعا أنواع الخمر كما قلنا هي كل ما خمر العقل، سواء كان شيئا يؤكل أو يشرب أو يشم كما في هذا الزمان، وسواء اتخذ من الخمر أو العنب أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو غيرها من نباتات، ويدخل فيها أيضا المركبات الكيميائية المخدرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وهذا متفق عليه. وعن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وهذا متفق عليه. ولذلك سد الإسلام كل ذريعة يمكن أن توصل إلى تعاطي الخمر، فحرم القطرة من الخمر، وحرم إمساكها لاتخاذها خلا، نهى عن الانتباذ فوق ثلاث، نهى عن شرب العصير بعد ثلاث، نهى عن الخليطين، نهى عن الانتباذ في بعض الأوعية كالقرع ونحوه. أما أدلة ذلك، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فتحرم حتى قطرة من الخمر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا، وهذا أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق، وهذا أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر، وهذا متفق عليه. نهى أن يخلط الزبيب والتمر اللي هو ينبذ، يعني النبيذ ينبذ، يرمى الزبيب مع التمر في وقت واحد. وهذا النهي قيل هو نهي تحريم، وقيل بل نهي كراهة، والراجح الله تعالى أعلم أن يفصل الأمر، يقال إن النهي نهي تحريم إذا أسكر، ونهي تنزيه إن لم يسكر. نهى أن يخلط الزبيب والتمر، لماذا؟ لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإسكار بسبب ذلك، يتحول بسرعة إلى خمر. والبسر والتمر في رواية أخرى في البخاري الزهو والتمر، الزهو والتمر، والزهو هو البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة، يعني الحمرة والصفرة في النخل يقال ظهر فيه الزهوة. وعن زاذان قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتقرأ تنسج نسجا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية، وهذا أخرجه مسلم. فنهى عن الحنتم الحنتمة عبارة عن جرار مفردها حنتمة، وهي جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، فنهى عن الانتباذ في الحنتم لهذه الجرار. لماذا؟ لأنها يعني تسرع الشدة فيها لأجل دهنها لأنها مدهونة، فبالتالي يسرع شدتها وتخمرها. نهى عن الحنتم يعني النبذ أو نقع المشروبات في الحنتم. وعن الدباء وهي القرعة يعني تجوف ويوضع فيها النبيذ. وعن المزفت وهو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار ثم بعد ما طلي نبذ فيه. وعن النقير، طبعا المزفت هو المقير بالقار يعني. وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، تنسح يعني ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر، يبقى في تجويف داخل النخلة نفسها وينقع في النبيذ. تنسح نسحا يعني ينحى قشرها وتملس تنعم وتحفر وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية. يحرم التداوي بشرب الخمر لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فهي داء ليست بدواء. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي أو الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، وهذا أخرجه مسلم. فالمسلم لا يجوز له ابتداء أن يستعمل الخمر في الدخول في الدواء، لكن إذا حصل أن في دواء موجود أمامنا لكن الخمر فيه استهلكت بمعنى أنها لم يبقى لها أي نوع من الأثار، لا صفات لون أو طعم أو رائحة ولا تأثير السكر. لماذا؟ النسبة ضئيلة جدا واستهلكت في مساحة كبيرة من الماء، ففي هذه الحالة لا حرج في مثل هذا. لكن الكلام في من يبدأ بأن حتى لو نسبة قليلة هو لا يجوز له أن يعني يستعمل الخمر في مثل هذا. يقول هنا حكمه حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر، فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، وشربه كبيرة من الكبائر، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث في تحريمها يعني كثيرة، منها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى يقول هنا والأحاديث في تحريمها والتنفير منها كثيرة جدا تبلغ التواتر، فقد أجمعت الأمة على تحريمها. من الأحاديث المشار إليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. والحديث متفق عليه. ومعنى قوله لا يزني الزاني يعني لا يريد أن يفعل ذلك، لابد هنا من تقدير كلمة الإرادة، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، مقصود إيه؟ فإذا أردت قراءة القرآن، هل أنت بعد ما بتقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم قبل أن تقرأ؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المقصود بعد ما تفرغ كما هو الظاهر، لكن إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال الدعاء المعروف إذا أراد أن يأتي أو إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، وإلا فالإنسان لا يذكر الله في مثل هذا الموضع، لكن إذا أراد. فهذا القيد هنا في شرح الحديث حينما يقول لا يزني، يعني لا يريد أن يفعل ذلك، ذكر القيد هنا اللي هي الإرادة لإفادة كونه متعمدا عالما، لإفادة كونه متعمدا عالما، فهذا تحقيق لإرادته إياه لا سهوا ولا جهلا. حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن ما عربه مؤمن حال جملة حالية. طيب طبعا معنى ومؤمن يعني إيمانا كاملا ينقص إيمانه، وإن كان هذا الحديث استدل به الخوارج على تكفير من يقع في مثل هذه الكبائر، يكفر. لماذا يأخذون بظاهرها؟ لكن أهل السنة حينما أولوها بأن النفي نفي لكمال الإيمان وليس لأصله، لأنهم لا يأخذون بطرف من النصوص ويتركون الطرف الآخر، وإنما يجمعون بين النصوص الواردة في المسألة. فمثلا كما في الحديث وإن زنى وإن سرق، واضح؟ وإن زنى وإن سرق، فلا بد من تأويل الحديث لا يؤمن أو نفي الإيمان نفي كمال الإيمان. لكن إن قلنا إن المقصود منه نفي أصل الإيمان، فإذا نفسر ذلك بأنه يفعل ذلك مستحلا، مستحلا لما حرم الله تبارك وتعالى، أن استحلال كفر، استحلال ما علم تحريمه من الدين بالضرورة كفر وخروج من ملة الإسلام. ممكن واحد يبقى كافر بسبب الخمر وهو لم يشرب الخمر ويكره الخمر، لكن لو اعتقد بقلبه أنها حلال فهذا كافر. وممكن واحد يكون غارقا في شرب الخمر، مدمن الخمر، ويتوب ويندم ويعني يشعر بأنها معصية ويجتهد في أن يتوب منها وهو يشربها، لكن معتقد في قلبه أنها حرام، فهذا فاسق لا يكفر، لكنها تنقص إيمانه كما في الحديث. ولا أشرب الخمر، أي ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يعني المنتهب نهبة يرفع الناس إليه، أي إلى هذا المنتهب فيها، أي النهبة، أبصارهم وهو مؤمن. والنهب هو الغلبة على المال والقهر، يعني أخذ الشيء من أحد عيانا قهرا، هذا هو الإيه؟ النهب، يأخذ الشيء عيانا أمام الناس وبالقوة قهرا. وفي الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، وهذا رواه البخاري. يقول الحكمة في تحريم الخمر: لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني بسبب الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ من أجل ذلك حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، ولذلك هي جديرة بأن تسمى أمة الخبائث، أمة الخبائث. وقد حرم الإسلام قليلها وكثيرها، ومما ينبغي أن نستحضره هنا في هذا الباب وفي غيره من أبواب يعني دراسة الفقه والشريعة الإسلامية، أن هذه الأمة المحرمات التي حرمت عليها إنما حرمت تحريم حفظ وصيانة وحماية، لا تحريم عقوبة وحرمان. وده اللي احنا بنحتاج الحقيقة كثيرا خاصة في هذا الزمان أن نستحضره دائما دائما. يعني يحاول بعض الناس من العالمين وغيرهم دايما تعاطي الشريعة بيكون بيبعتوا رسالة كده في ثنايا الكلام ان دي تشدد وتعنت وان فيها تعذيب للأنفس، لكن في الحقيقة الالتزام متعة وليس عذابا، الالتزام نعيم وليس عذابا، بل أهل الطاعة في طاعتهم يجدون من السرور واللذة أضعاف ما يجده أهل المعصية، مع اختلاف أيضا العاقبتين في يعني الآخرة. كان هناك تحريم على بعض الأمم السابقة خاصة بني إسرائيل، كانت الشريعة تنزل بتعالج الأمراض المتمكنة فيه، وأحيانا كانت تعاقبهم لعتوهم وعنادهم. فمثلا من ذلك قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا في تشريع، لكن هو التشريع لما شددوا شدد الله عليهم، كما في قصة البقرة. هنا لما ارتكبوا هذه المظالم وهذه المعاصي عوقبوا بمزيد من التحريم، وهي إيه التي عبر عنها إيه في شريعة محمد عليه السلام، ويرفع ويضع عنهم إيه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في عامة الأبواب، الطهارة والصلاة والصيام وكذا وكذا، تجد هناك أثار وأغلال. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن مظاهر هذه الرحمة أنه أتى ليزيل هذه الأثار والأغلال. لماذا؟ لأن هذه الشريعة شريعة الأمة المرحومة وستبقى إلى أن تنتهي الدنيا. فمن ثم الشريعة لا يوجد على الإطلاق إطلاقا حكم في الشريعة الإسلامية فيه يعني شرع لأجل عقوبة الناس، لا، كل الأحكام الشرعية إنما هي تصب في مصالح الناس، في حماية الناس. يعني لو تركت الأموال والأعراض للأهواء لا حصل ظلم يعني عظيم وفساد عريض في هذه الأرض. فالشريعة اللي هي تأتي لتحسم مادة ذلك، فمن ذلك تحريم الخمر. فتحريم الخمر هو لمصلحتنا نحن، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو إبليس، ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. فينبغي النظر دائما للتشريعات على أنها رحمة من مظاهر رحمة الله بالعباد، بما فيها هذه الحدود، كما ناقشنا ذلك من قبل عند الكلام على قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. القتل يبقى حياة؟ نعم، القتل هو سبب الحياة، وما يحدث عندنا في الصعيد أقوى دليل على أن تعطيل القصاص يأتي بالموت، والموت الظالم الجاهلي المتعاقب، حيث تفنى الأسر في جيل خلف جيل يتورثون هذه الأحقاد. لماذا؟ لأنه لم تشف صدورهم، يعني أول شخص قتل ولم يقتص منه ولم يطبق فيه حكم الشرع بتورث الأحقاد كما يعني هو معلوم. فنعم، في القصاص حياة، في تحريم الخمر مصالح عظيمة جدا، في قطع يد السارق مصالح، والمصالح تعم الذي ارتكب الحد لأن الحد يطهره، وتعم المجتمع الإسلامي بصفة يعني عامة. فالخمر إذا غطت عقل شاربها فإنه يتصرف تصرفات تضر البدن والروح والمال والولد والعرض والشرف والفرد والمجتمع ونحو ذلك من المفاسد المترتبة على زوال العقل. أضرار الخمر كثيرة جدا، ومنها أضرار يعني اجتماعية طبعا، العداوة والبغضاء بين الناس، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، التعطل عن العمل، وانتهاك الحرمات والمحرمات. فهو يكفي أن في الخمر جناية على العقل الذي هو يعني شرف الله به الإنسان على الحيوانات والبهاء. غير أضرار صحية المعروفة على القلب والمخ والكبد ونحو ذلك، فالخمر ضرر محض. فلهذه الأسباب وغيرها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر من كل وجه، سواء كان التناول تعاطي الخمر أو التجارة فيها أو صناعتها أو نحو ذلك من كل أوجه تناول الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، ونهى عن أن يجلس على موائد يشرب عليها الخمر وغير ذلك، فأي ذريعة تؤدي إلى الخمر سدت هذه يعني الذريعة. ثم يناقش حد شارب الخمر فيقول: حد شارب الخمر الجلد، ومقداره 40 جلدة، ويجوز أن يبلغ 80 جلدة تعزيرا. يعني هذا يرجع كما يقول هنا، ذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بال40، لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه، يعني 40. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. أيضا حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، يعني 40 لم تكفي في زجر الناس لما ترى عليهم الترف وهذه الأشياء. فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود؟ قال فجلد عمر رضي الله تعالى عنه 80، وهذا متفق عليه. يعني تبقى 40 هي الحد كما ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم 40 الأخرى تعزير، لأن الحاكم له يعني سلطة الاجتهاد في مثل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا يأتي إنسان جاهل ويتطاول على أحد من الخلفاء الأربعة ويقول دي بدعة أو دي مخالفة للدليل أو مثل هذه السفاهات التي لا تصدر من من يعرف قدر هؤلاء يعني الأئمة رضي الله تعالى عنه. حتى في الأذان العثماني ما يستعمل فيه لفظ البدعة أبدا، لأنه كان من باب المصالح المرسلة كما هو معلوم. أما شروط إقامة حد الخمر فيشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي: أولا أن يكون مسلما، لابد أن يقام حد الخمر على المسلم فقط فلا حد على الكافر، أن يكون بالغا فلا حد على الصبي، أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه، أن يكون مختارا فلا حد على المكره والناسي وأمثاله. وهذه الشروط الثلاثة اللي هي المشار إليها يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، إلى آخر الحديث. أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل، ثم أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر فلا حد عليه، أخطأ يعني بيحسبه ماء أو عصير أو شبه هذا فشربه فإذا هو خمر، فهذا لم يكن يعلم أن هذا الشراب خمر. فإذا شرب الإنسان الخمر فحده 40 جلدة، وكما ذكرنا للإمام أن يزيده إلى 80 جلدة إن رأى في ذلك المصلحة، وهذا نوع من التعزير. من أصر على شرب الخمر جلد في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيرا قطعا لدابر الشر وأهله. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر طبعا لا يدخل الجنة منزلة معينة في الجنة وهي حظيرة القدس، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار، ومن تاب تاب الله عليه. للإمام كسر أواني الخمر وتحريق أماكن الخمارين بحسب المصلحة التي ترضع عن شربها. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهذا متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فلما جلده 40 قال علي: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وهذا أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. إذن كما أشرنا التعزير بيتداخل مع يعني في حكم في معاقبة يعني أو عقوبة شارب الخمر، فالإمام يجوز له أن يزيد في العقوبة تعزيرا إذا رأى تهالك الناس واستهانتهم بحدها. قولوا إيه يعني 40 جلدة؟ حاجة بسيطة. ها؟ لما هيجي الكلام باب مستقل في التعزير إن شاء الله فيما بعد. فمن العقوبات التعزيرية هنا أولا مضاعفة الحد من 40 إلى 80 جلدة تعزيرا. أيضا من التعزير هنا القتل لمدة من الخمر المصر عليها. أيضا كل هذه التعزيرات طبعا متروكة لإيه؟ لنظر الإمام. التعزير بالنفي ممكن، التعزير بالحبس، التعزير بالتشهير، التعزير بتكسير دنان الخمر أو تحريق أماكن بيعها ونحو ذلك مما يراه الإمام محققا للمصلحة ودافعا للمفسدة. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وحسب أرباب الجرائم ويعني أنواعهم. يقول: ما يثبت به حد الخمر. يثبت حد الخمر بأحد أمرين: واحد، الإقرار بالشرب، كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا. ثانيا، البينة، وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه. لكن إذا شخص أتي به وأقيم عليه حد الخمر فمن الأداب الإسلامية أنه لا يجوز الدعاء عليه، لكنه يناصح ويدعى له بالهداية. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أخرجه البخاري. وهذا لا شك من مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم به أمته لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم هذا أخرجه البخاري. مجرد وجود الرائحة في موضوع الخمر لا يكفي لإقامة الحد، يعني لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إلى الرائحة ما ينفي الشبهة. فيمكن أن يقام الحد بالقرائن الظاهرة، يعني يكون في رائحة وفي حالة قيء مثلا، لكن يكون معها إيه بقى؟ أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهورا بإدمان شرب الخمر، أو أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء، أو يوجد جماعة بعضهم قد سكر وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك. طبعا موضوع الخمر ده من من من أعظم بركات الإسلام في بلاد المسلمين ولله الحمد. يعني هذه صحيح يوجد طبعا كما يوجد في أي مجتمع من يحيدون عن هذه الشريعة، لكن نتكلم على في الجملة بفضل الله سبحانه وتعالى من نعم الله على أهل الإسلام أن بلادهم من أطهر البلاد من شرب الخمر. يعني تعرفون قصة المحاولة أمريكا في تحريم الخمر، يعني أحد رؤساء أمريكا وقت من الأوقات حاول يتخذ إجراءات لتحريم الخمر ومنعها تماما، كانت العقوبة شديدة جدا، ومع ذلك فشلوا في النهاية واستباحوها مرة ثانية، فشلوا في ذلك مع المسلمين حينما كانت الخمر لما تحرم، يعني فمجرد أن نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قال الصحابة انتهينا، حتى واحد كان يرفع الكأس إلى فمه فمجرد ما سمع الآية إيه؟ ألقاها، وأجريت الخمر في طرقات المدينة وسككها في الأنهار امتثالا لأمر الله تعالى. فإذا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام، ومن محاسن المجتمعات الإسلامية هذه الطهارة، طهارة من هذا المشروب يعني الخبيث، أم الخبائث. ومن دخل بقى أوروبا أو أمريكا وشوف بقى الكفر على أصله والضياع على أصله، يعني لو تركب مثلا ترام أو أندرجراوند أو شيء من هذا ممكن أنت نفسك تقيء من الرائحة الخبيثة الشائعة في كل مكان، الشوارع، في المحلات، في فمن نعم الله علينا أن بلادنا والله الحمد مطهرة من حتى أقل الجهر بهذا الشيء بصورة يعني مستفزة. توجد طبعا كما يوجد للأسف شهيد مخالفات كثيرة، لكن نتكلم عليها كظاهرة عامة، المجتمع والله الحمد غير متصالح مع الخمور. من أحكام الخمر أنه يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش أو غصة، حيموت لو ما شربش خمر حتى يعني يسيغ غصة تسد حلقة أو عطش يكاد يهلك وليس أمامه إلا الخمر. لا يجوز التداوي بالخمر كما ذكرنا لأنها داء وليست دواء، أما كونها داء فما يخلف فيها عقل حتى من ناحية الطبية. طبعا الخمر دي يعني مضارها شديدة، سبق أن تكلمنا عنها تفصيل. ينتقل بعد ذلك الكلام على حكم المخدرات والاتجار بها. هو لابد أن ننتبه بس هنا في هذه القضية أن موضوع المخدرات أو الإدمان، يعني نكون حذرين في الكلام على موضوع الإدمان، لأن الضبط هنا ما يذهب العقل أو أحيانا ما يفتر كما جاء في الحديث، لكن هي مصطلح الإدمان حصل توسع في المراجع الطبية الحديثة من عدة سنوات وألغي كلمة الإدمان وأصبح المصطلح البديل الاعتماد على مادة، لأن الاعتماد على مادة أصبح بيدخل فيه بقى كل حاجة بتعمل أعراض الإدمان. ففي حاجات معينة لو وجدت في الإنسان فهي بتعمل إدمان، فده بيسموها الاعتمادية، اعتماد على مادة دخل فيها بقى مش بس الأدوية المخلقة كيميائيا، لكن موجود داخل فيها المذيبات العضوية، بنزين والكلة، وناس بتدمن ايه؟ روث الخيل. روث الخيل يدمن ان هو يشمه وبتعمل له ادمان مع الوقت، نسأل الله العافية. المهم في ادمان، في عملية ايه هو الادمان؟ يعني الادمان ان حاجة معينة الانسان بيتعاطاها بحيث يعني بتجيب له تأثير معين، بمرور الوقت هذه الكمية ما تجيبش نفس التأثير، فيضطر حتى يحصل نفس التأثير انه بايه؟ بيزود الكمية لحد ما يتعود عليها، وبعدين يروح مزود، وهكذا. ده بالنسبة للإدمان، بحيث إذا توقف عن تعاطيها بتعمل حاجة اسمها الأعراض الإيه؟ انسحابية، انسحابها من الدم وقلتها تبدأ تعمل عنده توترات ومشاكل كثيرة، اللي هي الأعراض الإيه؟ الانسحاب، إن المادة لو انسحب من الدم بيبدأ يعني يضطرب حاله. وبيبقى فيها طبعا برضو اعتمادية نفسية، وبتؤثر على الوظائف الحياتية بتاعته، شغله، علاقاته الاجتماعية، علاقاته الشخصية مع الناس، فبتقلب حياته كما هو معلوم. فالتعريف الإدمان ده يعني مش شرط بقى كل حاجة يعني ينطبق عليها الاعتمادية نقول انها حرام. يعني مثلا الكافيين اللي هو موجود فين؟ في الشاي، في القهوة، في الكوكا، كوكاكولا، والبيبسي كولا طبعا، والكاكاو، ده الكافيين مادة ايه؟ منشطة، منبهة. فالكافيين مثلا يعتبر داخل في الجدول بتاع الإدمان. ليه؟ لأن مع الوقت بيعمل في الإنسان نفس تعريف الإدمان، بيبقى فيه إدمان للكوكايين. الكافيين أقصد، مش الكوكايين، أقصد الكافيين. واضح؟ اللي هي المادة اللي بتسهر دي، لكن ما نقدرش نقول إنها حرام، لأنها لا تذهب العقل، بالعكس بتنشط. ومش معناها برضو ان احنا نفتح الاباحه ونرغب الناس فيها، لانها افضل انسان يتحرر من مثل هذا، لكن ما نقولش عشان هي موجوده في الجدول الادمان او الاعتماديه تعبير ادق يبقى هي حرام. لا، مش اي حاجه تقول عليها حرام، لكن لان بتنطبق عليها، ده في اشياء بينطبق عليها برضو نفس تعريف الادمان بالضبط، زي مثلا ادمان التلفاز بيعمل ادمان بمعنى الكلمه، في ادمان الرياضه بس ده ادمان بناء، إدمان صحي، لأن الجسم يتعود على أن يفرز الاندورفينز أو الأفيونات الداخلية، فبتديله نشاط وحيوية وكذا، فطبعا ده سليم 100%، مفيش أي مشكلة، هو إدمان لكن بناء، لكن هو يعتبر مذموما من حيث أنه إذا عمل خلل بقى في علاقات الاجتماعية. وفي ناس بتدمن الشغل وإدمان الإنترنت، يعني في أشياء ينطبق عليها التأثير ده، علشان يجي لازم يضعف ليه الكمية اللي بياخدها، وبعدين لو توقف تحصل له أعراض انسحابية. فمش عايزين التوسع في كلمة الاعتماد على مادة تخلي الناس تتهور، وواحد يقول لك الشيء الفلاني ده موجود في الجدول بتاع الاعتماد يبقى حرام. لا، مش شرط يكون حرام، ده مصطلح طبي أو علمي ملوش علاقة بموضوع، احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي ايه؟ بتذهب العقل كما هو يعني معلوم. احنا عندنا تناقض غريب جدا في المجتمع، عندنا تناقض شديد وغريب، ان الحشيش مثلا يجرم، الخمر لا تجرم في بعض الاماكن مثلا، مع ان يعني الخمر اشد ضراوة من البلاء بتاع الحشيش. ما نجد مثلا المجتمع متصالح مع التدخين، في حالة صلح مع التدخين، وده من الشيء الغريبة جدا يعني. ومع ذلك ويجوا يحارب الايه؟ الكوكايين والهيروين وهذه الأشياء كلها. طيب ازاي؟ يعني أنا الأستاذ الكبير دكتور محمد شعران كان في مؤتمر مرة في أمريكا، فجاي أساتذة الكبار بقى بتوع الطب النفسي، فواحد بيعزم عليه من زمان من مدة يعني، فبيعزم عليه بسيجارة، فقال له أشكرك، أفضل الهيروين لأنه ما بيعملش سرطان. هو طبعا يقصد توبيخه على يعني الهيروين بنحاربه وجريمة وكذا وكذا، في حين التدخين أخطر بكثير جدا من هذه الأشياء، لأنه هو المتهم الأول الذي تتجه كل أصابع الاتهام إليه في إحداث الأنواع كثيرة من السرطانات. طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل الممل على قضية التدخين منذ مدة طويلة، حوالي 5 محاضرات. فمن الأشياء الغريبة أن في تصالح مع التدخين، مع أنه من أشد الأشياء يعني ضررا، والطب الآن يقطع بأنه يسبب السرطان، هذا قطع ما في أي شك، واضح. فما يغطرش الإنسان يقول لا أنا في صحة وقوة وكذا، لأن السرطان مجيش من يوم وليلة، هو بيجي بس بعد الفوات الأول ما بدرش تتراجع بقى فيه، مش زي أي مرض تاني ولا أذى ولا. فنسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. سبق أن عقدنا محاضرات مفصلة في رحلة في عالم الإدمان، كان أول محاضرة كان اسمها ولكن ننظر خبر المبتدأ، أن الإدمان في الأول ممكن يكون شيء جذاب لبعض الشباب كفضول أو استكشاف أو استطلاع إلى أو مفر يفر دي من معاناة معينة. فالشاعر يقول مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدا ما هي العاقبه. في محاضره ثانيه كانت لماذا يدمنون، اسباب حصول الادمان، ثم كل نوع من المواد الادمانيه تقريبا تكلمنا عليه بالتفصيل، ام الخبائث قمر، محاضره اخرى كي تنجو اعرف عدوك البنجو، الثالثه كانت مع التذكره الى المقبره، كانت على الهيروين، تذكره الهيروين مع التذكره الى المقبره. في بعد كده عن الكنابز، كلمة الحشيش كلمة كريهة الحقيقة، كانت محاضرة ضنك المعيشة بأكل الحشيشة، الأخيرة كانت محاضرة الإعدام تدخينا حتى الموت، الإعدام تدخينا حتى الموت. فمن شاء يعني يهم هذا الأمر ممكن يرجع لهذه المحاضرات. يقول حكم المخدرات سوى الخمر، يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكرة ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها، والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور، يعني المخدرات بتعمل خدمة لأعداء الأمة أكثر من القلب والصواريخ وهذه الأشياء، ولذلك بتعتبر المخدرات يعني سلاح يستعمل في الحروب بين الأمم، إن بعض الدول تهرب المخدرات ومجانا كمان عشان تفسد إيه الشباب وتحطمه. قضية المخدرات الحقيقة أيضا لابد الإنسان يعني يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى أن عافاه من هذا البلاء، إن بيدخل في سكه مخدرات يعني بيبقى إيه، مش عايز اقول بيتشطب عليه، لكن بتبقى عمليه الانتكاس صعبه جدا، الا اللي بيتدين بقى وعنده عقيده قويه ده غالبا اللي بيثبت يعني، لكن موضوع الحصول نكسه ده شيء طبيعي جدا في رحله العلاج. لذلك بعض الاطباء الكبار بيقول يعني العباره الشائعه التي تقول الوقايه مالها خير من العلاج في كل حاجه، لكن عند الادمان الوقايه هي العلاج، الوقاية هي العلاج. لذلك حماية الشباب وانتباه الأباء مبكرا للشباب الذين قد يتورطون في مثل هذا بتنقذه الحقيقة من ضياع محقق وهلكة محقق. وكثير من الجرائم التي تشيع الآن هي بسببها المخدرات، بيبقى عايز يجيب الجرعة ويبدأ يبقى يسرق ويقتل. فاكرين كلمة روبابيكيا؟ مرحلة الروبابيكيا، في مرحلة بيمر بيها الروبابيكيا ويبيع بقى كل حاجة إيه؟ يسرقها من البيت عند بتوع الروبابيكيا من أجل أن يحصل على هذه الجرعة. ثم يقول حكم الاتجار بالمواد المخدرة، ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك قال العلماء إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراما. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمخدرات يحرم تعاطيها وتهريبها وترويجها والتجارة فيها. ويجب على الإمام عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة من سجن أو جلد أو قتل أو غرامة لخطرها العظيم وشرها المستطير. فمهرب المخدرات عقوبته كما اجتهد بعض العلماء المعاصرين القتل لعظيم شرره وضرره. مروج المخدرات بالبيع والشراء أو الإهداء أو التصنيع أو الاستيراد في المرة الأولى يعذر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة ويدفع المفسد. إن تكرر منه ذلك يعذر بما يقطع شره عن الأمة حتى لو كان ذلك بالقتل. لن نفصل لأنه في كلام بقى متعلق بأنواع المخدرات أو المواد هذه الإدمانية واحدا واحدا، فنحيل على من يهم هذا الأمر محاضرات الرحلة في عالم الإدمان. الباب الخامس في حد السرقة، وفيه مسائل: الأولى تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها. أولا السرقة لغة هي الأخذ خفية، الأخذ خفية، أما شرعا فيأخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما السرقة فإذا السرقة هي عبارة عن أخذ مال محترم لغيره، مال لغيره محترم لا شبهة فيه من موضع مخصوص بقدر مخصوص على وجه الخفية. هذا تعريف الاصطلاحي للسرقة، أخذ مال محترم لغيره لا شبهة فيه من موضع مخصوص بقدر مخصوص على وجه الخفية. طبعا هذا سيزداد يعني وضوحا أثناء الشرح. يعني الاعتداء على الأموال ليس نوعا واحدا لكنه أنواع وحالات. هناك السرقة، الغصب، الاختلاس، النهب، الطر، الخيانة، الجحد. فالسرقة هي أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه، أما الغصب فهو أخذ المال علانية قهرا بغير حق، أما الاختلاس فأخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه، لا يشعر بها المسروق منه، أما النهب فهو أخذ المال مغالبة والناس ينظرون، أما الطرار فهو النشال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه. النباش هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه. الخائن هو الغادر الجاحد للمال. الجاحد هو المنكر ما عنده لغيره، يكون فيه وديعة مثلا أو عارية ويجحدها. يقول الله تعالى والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بالمناسبة يعني باعتبار توسع شوية في موضوع الاعتداء على الأموال ممكن نضيف يعني مثلا السرقة بتاعة الأطفال، سرقة الأطفال لأنه هو غير بالغ وغير مكلف فما بيعتبرش ما تدخلش في السرقة بهذا الاصطلاح ولا تستلزم طبعا حدا، لأن كمان في الغالب تكون من إيه من الأب أو الأم، ودي كمان حتى لو واحد كبير مش بيقطع فيها. تكلمنا بالتفصيل عن السرقة عند الأطفال في محاضرة سابقة في الأمية التربوية. ولأن في مشكلة الموضوع بالنسبة للطفل ما نسموهش سرقة، لأنه ممكن أن هو يكون مفهوم الملكية عنده لم يكتمل بعد، هوش عارف عن إيه ملكية، إيه اللي يخصني وإيه اللي يخص غيري، فاعتداء على ممتلكات الغير قضية تعامل تربويا بحيث أنه يعني يقوم. يعني إن شاء الله في بعد سنتكلم مرة ثانية بالتفصيل في هذا الموضوع إن شاء الله. في نوع تاني من السرقة هو عبارة عن اضطراب نفسي في عائلة، عائلة من الاضطرابات ما اضطرابات التحكم في النزعة، اضطرابات التحكم في النزعة بتتميز ان الواحد بيجي له فيها ثلاث مراحل. المرحلة الاولى توتر شديد جدا، رغبة شديدة انه يفعل شيئا معينا، ثم يكون في غاية النشوة وهو يفعله، ثم بعد ذلك يندم في المرحلة يعني الثالثة. بتبقى لها انواع كثيرة. اول نوع اللي هو الاضطراب الانفجاري المتقطع، انفجار تبقى حاجة بسيطة جدا، واحد مثلا في العربية عطاله واحد كلاكس بس كده، يقوم بقى يروح نازل ويعمل مجزرة، فمش يعني رد الفعل مش على قد الايه الفعل، فيفقد السيطرة على النزعات العدوانية ويصدر على الإنسان حماقات عدوانية ضد الأشخاص أو الممتلكات بقى يكسر ويعمل، ولا تتناسب مع العوامل اللي هي المرسبة، ثم بعد ذلك يلوم نفسه. هي بتبقى نوبة نوبة كده بتجيله لازم يكملها لآخرها، ما بقاش حاس بنفسه. فأنا بفصل حاجات عشان لو حد عنده حاجة يخلي باله ويبحث عن نصيحة. في طبعا نوع تاني من الاضطرابات التحكم في النزع، المقامرة المرضية. المقامرة المرضية برضو ده مرض خطير يعني مش سهل، يبقى فيه نفس من نفس العيلة عدم التحكم في النزع. في هوس إشعال الحرائق، يولع في الستائر والسجاجيد، بتجيله نوبة برضو نفس الشيء. في بعد كده هوس خلع الشعر سواء من الحواجب أو الرموش أحيانا أو من جسمه عموما، وتوجد طبعا في النساء أكثر. الهوس بقى اللي خلاني هو هوس السرقة، الكليبتومانيا. الكليبتومانيا هوس السرقة، أنا بس بفصل لأنه علاقة بالموضوع بتاعنا. فالإنسان يعني عنده نزعات للسرقة بيفشل في أن يقاومها، وبيسرق أشياء هو مش محتاج لها إطلاقا، يعني ليست لازمة للاستعمال الشخصي وليس في حاجة حتى لقيمتها، مش بيسرق عشان يبيعها وياخد فلوسها، لا هي لازمة للاستعمال الشخصي ولا هو في حاجة لقيمتها، وبعد ما يسرق يرميها أو يهملها أو يحفظها في مكان معين أو يعيدها إلى المكان الذي سرقت منه. ممكن كثير جدا يكون الشخص ده ثري، إنسان ثري مش فقير، اللي بيجيله نوبات الايه السرقة هذه، ودايما بتكون السرقة مثلا لم يسبق التخطيط لها، بيجيله نوبة تهجم عليه الرغبة في السرقة، فما يكونش مخطط لها، ما يكونش فيه مع حد يساعده، ولا يفكر إطلاقا في عواقب هذه السرقة. وموضوع في الغالب بيكونش له علاقة بالإيه؟ بالغضب، مش غيغضب يروح يسرق، لا ده هي نوبة كده يعني لوحدها. وبيحصل عنده توتر قبل السرقة، حريص يعني مش قادر يقاوم الرغبة في أنه يسرق. أثناء السرقة بيشعر بإشباع وراحة، راحة الضمير سعيد لأنه بإيه بيسرق بتاعت السرقة نفسها. ودايما ده بيبقى معاه دايما اكتئاب وقلق وشعور بالذنب يعني بعد كده. على اي حال ده الهوس السرقه، يعني بس من باب ان احنا نستوعب الاصطلاحات السرقه دي صوره من صور الاضطراب النفسي اللي هو يعني تحتاج الحقيقه دراسه يعني من الناحيه الشرعيه بقى هنا هل يؤاخذ ولا يؤاخذ، دي قضيه تانية اكيد محتاجه للنظر المظهر الشرعي يعني فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن اللي هو بيغدر يجحد المال، عليه دين مثلا وانت شايل عنده مال ويجي يقول لك ايه مالكش عندي حاجه، فليس عليه قطع. بس طبعا اوعى يعني اياكم ان تفهموا من مثل هذه الاحاديث انه ما فيش عقوبه، مش معنى احنا بنتكلم على الحدود المقدره شرعا، لكن باب التعزير طبعا يتسع للعقاب في مثل هذا. ليس على خائن ولا منتهب اللي هو بياخذ المال بالقوة والناس ايه ينظرون، ولا مختلس قطع. المختلس هو ياخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق، الاختلاس معروف. السرقة نوعان، نوع يوجب الحد وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد. نوع الثاني ما يوجب التعزير وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد. السرقة التي عقوبتها الحد نوعان، أولا السرقة الكبرى، سرقة المال على سبيل المغالبة الحرابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خلاف، اللي هي عصابات إيه؟ قطاع الطريق، عصابات قطاع الطريق دي حرابة. هناك سرقة صغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هذا ما نتكلم عليه في هذا الباب. أما المتهمون في السرقة أو غيرها فهم على ثلاثة أصناف. الأول شخص متهم بالسرقة لكنه معروف بالدين والورع وليس من أهل التهم، فهذا يخلى سبيله. الثاني مجهول الحال فهذا يحبس حتى ينكشف أمره. الثالث معروف بالفجور والفسق فهذا يمتحن حتى يقر بالجناية، تحنوا بالعقاب أو الضرب. أما حكم السرقة فالسرقة حرام لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، قد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا ولا يسرق، أي السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهذا متفق عليه. ويجب على فاعلها الحد وهو قطع يده رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. ولحديثها أيضا قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة. إذن بالنسبة لعقوبة السارق إذا ثبتت جريمة السرقة استوفيت الشروط المعروفة التي سنفصلها إن شاء الله تعالى، إذا ثبتت على أحد قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى. في أول مرة تقطع يده اليمنى، في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى. فإن سرق بعد ذلك فلا قطع، بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعا لعدوانه من حبس أو جلد أو بهما معا. السارق آخذ لمال غيره بغير حق، ولهذا لعنه الله وتوعده بالنار يوم القيامة إن لم يتب ويرد ما أخذه، لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أما الحكمة من إقامة حد السرقة فيقول احترم الإسلام المال واحترم حق الأفراد في امتلاكه، وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل. ولما كان السارق عضوا فاسدا في المجتمع إذ لو ترك لسرى شره وعم خطره وضرره، شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم. بعض الملاحدة اعترض على قطع اليد في ربع دينار. ربع دينار يعني ما يساوي تقريبا إيه؟ جراما من الذهب، جرام من الذهب. فبيقول إيه؟ إزاي الإيد اللي بتسرق تسرق في ربع دينار؟ لو سرق حاجة قيمتها ربع دينار تقطع يده، في حين أن لو واحد قطع يد شخص آخر فالدية كان 500 دينار. فقال الشاعر: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، والعياذ بالله، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من العاري. فبيقول إزاي اليد نفسها بخمسمائين عسجد ذهب وديت بخمسمائة دينار، في الدية لو واحد قطع إيد واحد بيدفع 500 دينار. يد بخمسمائين عسجد وديت في 500، ما لها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ إذا سرقت ربع دينار تقطع؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من العاري. هذا المعترض قد خانه التوفيق، فإن الإسلام قد قطعها في هذا القطر حفظا للمال. الحكمة إيه؟ حفظ الأموال الناس، وجعل ديتها 500 حفظا لها. فالدية 500 ليه؟ عشان ما تقطعش ولحمايتها. وجعل ديتها 500 حفظا لها، فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت. ولهذا قيل الرد على الشاعر الملحد ده: يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. إذن الإيجاب قطع يد السارق المقصود منه هو الإيه؟ صيانة أموال الناس، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم. فهذه اليد التي من شأنها أن تباشر السرقة في قطعها عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وفيها تطهير للسارق من ذنبه وحفظ لأموال الأمة وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع. وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلها، وحفظ للسارق أن ينال كسبه من السحت الحرام، ورسالة مكشوفة تردع الصائل وتكف الباغي، والسارق هو الذي جلب لنفسه الشر، فقطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره. أما شروط وجوب حد السرقة فيشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط الآتية: أولا، أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع. يبقى اللي بيخطف في الشارع ويجري أمام الناس أو بالقوة أو الاختلاس إلى آخره فذا لا قطع فيه. يبقى أول شرط إيه؟ أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع. فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والمختلس والمنتهب والخائن لا قطع عليهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يبقى ما فيش قطع، بس مش معناه ما فيش عقوبة، لكن لا يعاقب إيه؟ تعزيرا، اجتهاد الحاكم. ثانيا، أن يكون السارق مكلفا بالغا عاقلا، فلا قطع على الصغير والمجنون، لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. طبعا يعني السارق المكلف سواء كان مسلما أو كان إيه كافرا، مش زي حد الخمر يقام فقط على المسلم، لكن هنا يقام على المسلم أو الكافر. ثالثا أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على المكره لأنه معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه. رابعا أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. خامسا أن يكون المسروق مالا محترما، فما ليس بمال لا حرمة له، فكآلات الله والخمر والخنزير والميتة، هذه إيه؟ هذه أموال غير متقومة، كلام لا قيمة له. فلو واحد سرق خمرا أو خنزيرا أو ميتة فإيه هذا لا يقطع فيه. وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي، فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال لا قطع فيه، دولة في حرب، في حالة حرب مع المسلمين. سادسا أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، يعني السرقة لها نصاب، والنصاب هو إيه؟ ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعدا، أو عرض يساوي، أو عرض يساوي، زي ما قلنا الدينار يساوي مثقالا، والمثقال يساوي 4 جرامات تقريبا، فيكون ربع الدينار يساوي جراما واحدا. الحديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وهذا متفق عليه. الشرط السابع أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، كالدكان والدار ونحوهما. الحرز يختلف بالعرف، يعني حسب اختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف. فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. باب مفتوح ودخل لقى فيه أموال، فهنا الباب مفتوح يبقى ده المكان ده ليس حرزا، أو في حرز لكنه مهتوك مكسر مثلا ومفتوح، فهي أخذ منه ده مش حرز برضه. فحرز المال هو المكان الذي يحفظ فيه عادة بقفل ونحوه، والحرز يختلف باختلاف الأموال والأشياء والبلدان. يعني مثلا الأحذية، وجماعة اللي بيسرقوا الأحذية عندهم خبرة عجيبة جدا في انتقاء أنواع الأحذية، تعرفش إزاي بيقدروا يحددوا أن الماركة دي أو النوع ده غالي الثمن مثلا. في بلادنا هنا هل يعتبر نسيبها عند باب المسجد حرز؟ للأسف الشديد لا، لكن في بلاد أخرى أنت تتكسف تاخد الحذاء وتدخل جوه، ما حدش بيعمل كده خالص إطلاقا. فعرفت تختلف من بلد لأخرى، يعني في بعض البلاد عيب قوي إنك لو دخلت بالحذاء مش هتلاقي مكان تضعه فيه، فالناس يخلعونه في الخارج وتكون في أماكن في خارج المسجد خالص في الشارع يعني. فده في أشياء تختلف حسب البلاد، يعني مثلا بعض البلاد الحرز مثلا، ودي من مفاخر الشريعة الإسلامية التي يفاخر بها العالم كله، كان من مدة يعني قبل ما تتغير الأمور، يعني أنا أدركت هذا مثلا في سنة يعني في حوالي 1400 كده وقبلها بشوية، في الحرم الشريف في مكة أو المدينة عادي جدا التاجر بتاع العملة ما كانش فيه محلات صرافة، لكن يبقى قاعد في السوق والعملة أكوام أكوام، العملة المعدنية والدولارات ودينارات واسترليني كل أنواع العملات موجودة أكوام كبيرة قدامه كده، ويجي وقت الصلاة يضع عليها قماشة ويروح يصلي. فده حرز، يعتبر حرز، رغم أنه مش قافل، لأن أن فيه حارس بيبقى واقف، والمجتمع ككل بتختلف الحرز إذا قلنا من مكان لمكان يعني آخر. الشنطة لو واحد ماشي بشنطة سامسونايت مثلا، حرز ولا مش حرز؟ حرز، لكن في أمريكا لا يمكن تكون حرز، وذلك يحذرك أنك تمشي بشنطة سامسونايت في نيويورك مثلا أو كده. ولو كان ولابد تخليك تخلي معاك ايه مبالغ بسيطة عشان لما يجي اللص يسرقك يعني ممكن تكون مدمن او شيء، فلو ما لقاش معاك حاجة ممكن يحبط، فلك شيل معاك حاجات خفيفة، مبالغ معقولة مبالغ معقولة تديها له لو يعني هددك بالسلاح او شيء من هذا عشان ما يحبطش، فممكن يطعنك يقتلك. يعني في في في واشنطن، لما نزلت واشنطن دي سي العاصمة، ففي بريقات موجودة معايا، خدتها طبعا تذكار كتيرة جدا، والله شيء عجيب جدا، يعني نعمة الإسلام في بلدنا والله الحمد، يعني إن إحنا مش حاسين بنعمة الأمن اللي إحنا فيها، أطعمه من جوع وأمنه من خوف. واحدة تنفلت كده ورقة، ماذا تفعل إذا تعرضت للسرقة، ماذا تفعل إذا اقتحم أحد بيتك، ماذا تفعل إذا حصل اغتصاب، ماذا تفعل إذا، وهكذا أوراق كتير جدا كلها متوزعة مجانا، عشان في أماكن في أمريكا اللي يدخل المكان ده مثلا بعد الساعة 6 بعد الظهر مسؤول عن نفسه، لو قتل ما فيش تقصير. والله يعني احنا البلاد اللي هي بتدعي ان هي الشرائع الوضعيه دي جابت لها الامان، لا ده حديث يطول جدا، عادي جدا ان اللي تبقى نازل المطار شايف واحد مقتول، شيء عادي جدا، في شوارع معروفه اللي يدخلها لازم هيتقتل بالذات في مواعيد معينه، فما فيش امان اطلاقا على الاطلاق. يعني ده مش كلام مبالغه، ده الناس اللي عايشه في هذه المجتمعات هي التي تعرف. فيعني الحمد لله بركات الاسلام في بلادنا رغم ما فيها من أشياء طبعا غير حميدة، لكن حتى الآن والله الحمد بنعمة الإسلام يحفظ الله لنا يعني هذا الإيه الأمان النسبي طبعا موجود. فنكس الله راية كل من يفكر في أن يمس مادة أن الإسلام هو الدين الرسمي لهذه الدولة. على أي الأحوال انتهينا إلى الكلام، موضوع الأمن فعلا كنعمة في بلاد المسلمين ككل، فرق كبير جدا جدا بين أوضاع في البلاد التي تدعي الحضارة وأن الإجراءات التي فيها رحمة حقوق الإنسان وهذا الدجل كفيلة بالحفظ الأمن إطلاقا إطلاقا، إنما هي بركة الإسلام وأخلاق المسلمين في مجتمعاتنا، فما بالك لو طبقت الحدود، ما بالك لشك تنعدم الجريمة جدا. يعني الله تعالى إذن يشترط أن يكون المال محفوظا في حرز مثله، في حرز مثله. فالحرز يختلف باختلاف أنواع الأموال والأشياء والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. البلد اللي يكون فيها سلطان قويا تقل فيها السرقة وتساهل في موضوع الحرز، لكن البلاد التي يكون فيها ضعيفا يحتاج الإنسان للتحرز أكثر. فحرز الأموال والجواهر مثلا في المصارف والدكاكين والبيوت والصناديق ونحو ذلك مما جرى به العرف. حرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين والمستودعات والبيوت ووراء الأبواب والأغلاق لأقفال الوثيقة. حرز ما يباع في السوق الفواكه والخضار ونحو ذلك وراء الشبك أو القماش إذا كان السوق له حارس أو بالإقفال حسب البلد. يعني حرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات، حرز البهائم والمواشي والطيور في أماكن تربيتها أو المشاريع، وحرزها في المرعى بالراعي المكلف. يعني مواشي في الصحراء لكن الحرز بتاعها مين؟ الراعي المكلف مش الصغير يعني أو المجنون، ونظره إليها غالبا، ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس. فمن سرق من هذه الحروز قطع، ومن سرق من غير حرز لم يقطع، ويعزر ويرد ما أخذ ما أخذ أو قيمته أو بدله. السيارة حرز في مجتمعنا، دي البطارية بتتسرق. يعني هي مسألة نسبية زي ما قلنا إحنا، يعني هو هكذا أنت كل شيء بتحاول تفكر فيه حرز ولا مش حرز بالعرف، وبيختلف من مكان لآخر ونوعية اللصوص ونوعية يعني الأموال. الشرط الثامن أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه وكذا من سرق من مال ابنه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك. يعني هو واحد تاني شريك في مال معين، فإن سرق أحدهما لا يقطع. لماذا؟ أن هنا له فيه شرك. وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ. مثلا الشخص الذي سرق في المجاعة لا يقام عليه الحد. الشرط التاسع أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق، لعموم قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم. أما النساء فطبعا لا تقبل شهادة النساء في الحدود. وبرضو الحديث لو حنتشعب حيطول فينا، الناس القاعدة تتكلم عن المرأة وحقوق المرأة والمرأة قضية وكل الكلام ده، وكأن الإسلام فعلا ضرب المرأة وبيتكلموا زي ما يكون هم يعني إيه على حق يعني. يعني هي المرأة تشهد إزاي مثلا في جريمة قتل؟ إزاي هي أول ما هتشوف الدم والواحد رقبته مقطوعة ويغم عليها، هل هيحصل شيء كده؟ هل هتعرف تضبط السلاح كان نوعه إيه والراجل شكله إيه اللي بيقتل ولا بيذبح؟ هل المرأة يمكن أن يعني أن إنها تضبط نفسها؟ فده مراعاة لطبيعتها، لأنها لا تخالط الرجال غالبا، ثم هي كتلة من العاطفة وتنفعل فلا تستطيع أن تضبط ما ترى، بخلاف الرجل فإنه أقوى منها في هذا. فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. أما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. ممكن واحد يقر وما يقطعش؟ الرجوع عن الإقرار، لكن إيه تاني ممكن؟ ممكن واحد ما فيه شبهة يشتبه قاضي أنه بيدفع عن السارق الحقيقي وعايز يفديه مثلا. طيب الشرط العاشر أن يطالب المسروق منه بماله. لازم الشخص الذي سرق منه المال هو الذي يحرك الإيه؟ الدعوة، يطلب الـ يعني الـ المال الذي سرق منه، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد. فلذلك لابد من أن يطالب المسروق منه بماله. فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير فيما يراه مناسبا. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.